بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ إن شاء الله تعالى في هذين اليومين أو في الأيام القليلة المقبلة في كتاب صحيح الجامع للعلامة الألباني رحمه الله، حتى يتسنى جمع رسالة في عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما دونها في كتبه ورواها عنه تلاميذه، وتكون على غرار كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هو أئمة الإسلام والذين كتبوا في العقائد كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره يكتبون ثم يقولون وهذه عقيدة أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك، وهؤلاء هم أئمة أهل الأثر الذين تخرج عليهم تلاميذهم وتخرج عليهم من تلاميذهم تلاميذ بررة، نقلوا إلينا عقيدة سلفنا الصالح صافية نقية من الأكدار ولوثة علم الكلام ومن الخرافات والخزعبلات والشركيات والتعلق بالقبور والموتى والسحر، هكذا أيضا ما يتعلق بالتغبير وغير ذلك من الأمور المنكرة. فلم أجد الرسالة الوافية الكافية على الوجه المطلوب للإمام الشافعي، هناك ثلاث رسائل مختصرة معزوة إليه ثابتة الأسانيد إليه كتبها بنفسه، هناك رسالتان في العقيدة مختصرتان جدا ووصيته التي أوصى بها، وهما عن الثلاث تضمنت أكثر مسائل الاعتقاد في باب الصفات، في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الصحابة، وهكذا أيضا في الأبواب المهمة الأخرى، فلكن تحتاج إلى ترتيب حسب الأبواب، ويعزى الكلام إلى مصادره ومكانه، فلا شك أن ذلك سيكون له أثر عظيم وقوة كبيرة. فإذا كان الناس يعني لكلام شيخ الإسلام كالعقيدة الواسطية وغيرها وقع في نفوسهم، ومتن العقيدة الطحاوية على ما فيها من مآخذ وقع في نفوس الناس، وكتاب أصول السنة للإمام أحمد أشد وقعا، فكيف يكون كتاب للإمام الشافعي أو رسالة منسوبة للإمام الشافعي مأخوذة من كلامه وما رواه عنه تلاميذه في تقرير عقيدة السلف التي دل عليها الكتاب والسنة سيكون لها أثرها، لا سيما الذين عندهم تبجيل للإمام الشافعي خاصة، فيلزمهم أن يأخذوا بكلامه وأن يسيروا على عقيدته وأن لا يخالفوه في أصل المعتقد الذي يترتب عليه ما يترتب. وقد مر بنا أن العقيدة والعبادة والمعاملة والفقه كل لا يتجزأ، فكله من ديننا، حديث جبريل هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا، عقيدة وشريعة. ومر بنا درس كامل في الارتباط الوثيق بين العقيدة والعبادة والآيات التي يذكر الله عز وجل فيها الأحكام، كيف أنها تبتدأ أو تنتهي بأسماء الله عز وجل وصفاته، وكيف يربطها الله عز وجل بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالغيب. ثم أنت عند أن تصلي، الصلاة من العبادات، تصوم وتحج وتزكي، طيب هذه عبادات تعبد بها من؟ تعبد بها الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كنت تعبد الله عز وجل بهذا، هذا ربط للعبادة بالعقيدة. ثم من فسدت عقيدته بطلت عبادته على شرك وكفر، ما ما يقبل منه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج وغير ذلك من العبادات. ثم الإنسان المتدين صاحب العقيدة والعبادة لا شك أنه سيكون سليم المعاملة في بيعه وشرائه، وكذلك أيضا سيكون حسن الأخلاق. فإنما فسدت أخلاق الخوارج وكفروا الأمة واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم لما فسدت عقائدهم، لما فسدت عقائد الرافضة فسدت أعمالهم وفسدت أخلاقهم ومعاملاتهم للناس. وهكذا أيضا لو نظرت إلى كل أصحاب البدع السابقين واللاحقين، لما انحرفوا في باب المعتقد حصل عندهم انحرافات في العبادة وانحرافات في الأخلاق والمعاملة للناس. وديننا يأمرنا بهذا كله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فتنبيه الناس على هذا في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، على عظيم الارتباط بين العقيدة والعبادة، وأن هذا لا ينفصل عن هذا. عقيدتنا وعبادتنا كلها مردها إلى الكتاب والسنة، ومنهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، على ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في العبادة وفي العقيدة وفي الأخلاق والمعاملات. هذا هو مصدرنا في كل هذا كله. طيب، على كل حال نقرأ في هذه الأيام إلى أن تتم إن شاء الله هذه الرسالة التي أرجو الله عز وجل أن يكون لها يعني أثر ونفع ومساهمة عظيمة في خدمة العقيدة السلفية، عند أن تؤخذ عن أئمة السلف الكبار، عن أئمة السلف الكبار الذين هم أقدم من حيث الزمن وأشهر وأعظم نفعا للإسلام والمسلمين. طيب، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج الترمذي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب فليكثر من الدعاء في الرخاء. إذن كل أحد من الناس، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، كل أحد تنزل به شدائد وكروب، فإن الناس معافى ومبتلى، ويمر على الإنسان أوقات عصيبة، إما من أمراض وأسقام وعلل وأوجاع، وإما من تصليب أعداء، وإما من أشياء يخافها ويحاذرها، فهو بحاجة ماسة إلى الله عز وجل في السراء والضراء والعسر واليسر. فحينئذ كل أحد عند الكرب وعند الشدة يحب ويسره أن يستجيب الله دعوته بقضاء الحاجة وتفريج الكربة وإزالة الشدة. من أراد ذلك فليكثر من الدعاء في الرخاء، يكثر من دعاء الله، لأن الدعاء عبادة. الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ ما قال عن دعائي، قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى الدعاء عبادة، وهو كذلك. وفي الحديث، حديث النعمان بن بشير: الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي. ولا يعني هذا أن الدعاء هو أو أن العبادة محصورة في الدعاء، لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ومثل ما قيل الناس العلماء: المال الإبل. يعني هذا أعلى شيء في هذا الباب. ولذلك عرف من عرف كشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عرف الشرك، الشرك المتعلق بالألوهية، بقوله: والشرك دعوة غيره معه. فجعل الشرك هو دعاء غير الله، مع أن الشرك من جملة الدعاء، مع أن دعاء غير الله من أنواع الشرك، لكن لما كان هو الأكثر عند الأمم، الدعاء في السراء والضراء، الميت يدعى، القبر يدعى، الشجر يدعى، الملائكة يدعون، فكان هذا من أكثر وأوسع أنواع الشرك، دعاء غير الله. فلذلك دعاء الله عز وجل عباد. فأنت إذا دعوت الله عز وجل فأنت على عبادة عظيمة تتضمن الافتقار من العبد لله عز وجل، تتضمن الاعتراف لله بالسمع والبصر، تتضمن الاعتراف لله عز وجل بالرحمة وبالقدرة على إجابة الدعوة وتفريج الكربة، تتضمن الاعتراف بضعفك وقوة الله وفقرك وغنى الله وسمع الله وبصر الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك من أنواع العبادات التي تضمنها الدعاء. تعترف لله عز وجل بالغنى، تعترف لله عز وجل بالكرم، وأنه سبحانه وتعالى قادر أن يجيب دعاءك مهما كان، وأن يعطيك ما سألت مهما تعددت أنواع المسائل التي تسأل الله عز وجل. فإذا كنت على عبادة لله عز وجل بالدعاء في حال الرخاء فأبشر بإجابة دعائك في حال الكرب. وأما أن يكون العبد ما يمد يديه ولا يرفع يديه ولا يذكر أن يقول يا رب إلا إذا نزلت به الكروب، فمثل هذا لا شك أنه تقصير عظيم في هذا الباب. فإذا أحببت أن يستجيب الله لك عند الشدائد فأكثر من دعاء الله في الرخاء في حال الأمن في حال الطمأنينة. الذي ينظر في كثير من أدعية أذكار الصلاة دعاء، أذكار الصباح والمساء دعاء، أذكار النوم دعاء، أذكار الخروج من المسجد والدخول إلى المسجد دعاء، أذكار الدخول إلى المنزل والخروج من المنزل دعاء وغير ذلك، أدعية عظيمة. فلذلك الذي يأتي بأذكار الصلاة والصباح والمساء وأذكار النوم والدخول والخروج في المسجد والمنزل هذا يكون من الذاكرين الله كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة يدعون الله فيستجيب لهم، وذكر منهم الذاكر لله كثيرا. هذا في حال الرخاء. إذن أنت تكثر من دعاء الله في حال الرخاء رحمك الله. فإذا دعوت الله عز وجل في حال الشدة فيستجيب الله عز وجل لك، لأن هذا الحديث فيه من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكروب برفعها دفعها تفريجها، يدفع الله عز وجل عنك الأعداء والشرور والفتن والأمراض والأوبئة والعلل. عليك أن تكثر من دعاء الله عز وجل في حال الرخاء، تدعو الله عز وجل وأنت المستفيد، تدعو الله عز وجل في حال رخائك أن يزيدك الله خيرا وفضلا، تدعو الله عز وجل أن يدفع عنك وأن يصرف عنك الفتن وأن يصرف عنك الشر والبلاء قبل وقوع. فإذا حصل وابتلاك الله عز وجل ووقع ودعوت الله عز وجل كنت قد بذلت سببا من الأسباب التي يستجيب الله عز وجل دعائك إذا دعوت، مع أنك في عبادة في حال السراء والضراء. أعظم أنواع التوحيد أو من أعظم أنواع التوحيد الدعاء، تدعو الله عز وجل لأنه يتضمن كل ما سبق. ومن أعظم أنواع الشرك الدعاء، دعاء غير الله، طلب المدد والولد والحوائج من غير الله عز وجل، يتضمن افتقار ذل انكسار للمخلوق، قد يكون ميتا شجرا حجرا جنا إنسا وأنت تدعو الله عز وجل. وقد مر بنا في حديث صحيح عند ابن ماجه ذكره الشيخ الألباني هنا في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. إذا كان الدعاء كريما على الله عز وجل فهو محل إجابة وقبول، والله عز وجل يرضاه ويفيد داعيه لأنه عابد لله عز وجل بعبادة عظيمة. ألم يأتي في الحديث من مات يدعو لله ندا دخل النار، ومن مات لا يدعو لله ندا دخل الجنة؟ كل هذا يدل على أهمية وعظمة الدعاء، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا. فهذا حديث عظيم ففيه حث على أن يكون العبد مكثرا من دعاء الله عز وجل في حال الرخاء. ادعو الله، ادعو الله عز وجل، سل الله من الخير واستعذ بالله من الشر. وقد مر بنا قبل أيام ذلك الحديث العظيم، حديث ابن مسعود عند الحاكم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. زد على ذلك قال: اللهم، في الحديث نفسه: اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. كم تدعو؟ تسأل الله من كل خير تعلمه لا تعلمه، خزائنه بيد الله عز وجل، الديني والدنيوي، الظاهر والباطن، وتستعيذ بالله عز وجل من كل شر خزائنه بيدك، دينية ودنيا تتعلق بدينك أو بدنياك. والله تعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله تعالى أن يسرنا اليسرى ويجنبنا ما يبغض ويأبى. والحمد لله رب العالمين. طيب الحمد.